قال المؤلفون رحمهم الله تعالى: الواجب تقسيمات الواجب. كذا المؤلف والمراد الجنس صح ولا لا؟ نعم. ثانيا تقسيماته بحسب وقته المحدد له إلى مضيق موسع، لأنه إن كان الوقت المحدد لفعله بقدره فقط فمضيق، كوقت الصيام في رمضان فإن الصوم يستغرق ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس فلا يمكن صيام نفل معه، وكذلك آخر الوقت إذا لم يبقى إلا ما تؤدى فيه الفريضة كقبيل طلوع الشمس بالنسبة إلى الصبح أو قبيل غروبها بالنسبة إلى العصر، وإن كان يسعه ويسع غيره من جنسه معه فموسع، كأوقات الصلوات الخمس فإن وقت كل صلاة يسعها ويسع غيرها معها من النوافل. ثالثا طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول رحمه الله تعالى: ثانيا بحسب وقته، يعني أقسام الواجب بحسب وقته المحدد له إلى مضيق وموسع. قال: إن كان الوقت المحدد لفعله بقدره فقط فمضيق. نعم، إن كان وقت العبادة بقدر فعلها فهو مضيق، وإن كان يسع هذه العبادة وغيرها من جنسها احترازا من غير جنسها فهو موسع. يقول: كوقت الصيام في رمضان فإن الصوم يستغرق ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس فلا يمكن صيام نفل معه. نعم، لا يمكن أن يصوم في رمضان نفلا، لأن شهر رمضان مستغرق لنفس الشهر، واليوم مستغرق لذات اليوم أيضا، إذن لا يسع إلا لرمضان. ولذلك قال العلماء رحمهم الله في كتاب الصيام كما سيأتينا إن شاء الله تعالى: إن من أبيح له الفطر في رمضان ليس له أن يصوم غيره فيه، وليس لمن أبيح له الفطر صوم غيره فيه. وهذا له صورتان: الصورة الأولى أن يصوم في رمضان عن رمضان السابق، مثل رجل أفطر أياما من رمضان عام 27 ونحن الآن في 28، في 28 سافر والمسافر يباح له الفطر، قال: أريد أن أصوم يوم غد، أريد أن أصوم عن قضاء رمضان السابق، فهل له ذلك؟ لا، ليس له ذلك، يدخل فيه. والصورة الثانية: لو قدر أنه أفطر في رمضان الحاضر أياما من أوله وسافر في آخره وأراد أن يصوم قضاء الأيام السابقة فليس له ذلك. إذن يدخل في العبارة: ليس لمن أبيح له الفطر في رمضان صوم غيره فيه، سواء كان هذا الصوم من رمضان السابق أو رمضان الحاضر فليس له ذلك. طيب، يقول: وكذلك آخر الوقت إذا لم يبق إلا ما تؤدى فيه الفريضة كقبيل طلوع الشمس بالنسبة للصبح أو قبيل غروبها بالنسبة للعصر. نعم، إذا لم يبق من الوقت إلا مقدار فعل الفريضة ليس له أن يشتغل بغيرها. فلو صلى نافلة كانت النافلة حراما، كانت محرمة بل لم تنعقد. قال: وإن كان يسعه ويسع غيره من جنسه فموسع. وقالوا من جنسه احترازا مما لو كان من غير الجنس. قال: كأوقات الصلوات الخمس فإن وقت كل صلاة يسعها ويسع غيرها معها من النوافل. طيب، هنا مسألة تتعلق بهذا. الآن عرفنا أن الواجب ينقسم إلى موسع ومضيق، هل يجوز قطع الموسع أو لا؟ يقول: الواجب عموما لا يجوز قطعه سواء كان مضيقا أم موسعا. ولهذا قال العلماء رحمه الله: من دخل في فرض موسع حرم قطعه، لا يجوز، حتى لو قدر أن الوقت يتسع له ولغيره فإنه لا يجوز، لأنه لما شرع فيه صار كالمنذور، والنذر يجب التزامه والوفاء به. يستثنى منه ما لو قطع الواجب ليفعله على وجه أكمل. فالواجب إذا قطعه ليفعله على وجه أكمل مما هو عليه فلا بأس بذلك، مثل لو دخل المسجد وقد فرغت الجماعة، دخل المسجد ووجد الجماعة قد انقضت وأراد أن يصلي الفريضة وحده فشرع في الصلاة، كبر، وأثناء صلاته سمع جماعة دخلوا وأقاموا الصلاة، هل له أن يقطع صلاته ويصلي معهم؟ قل نعم، نعم، لأنه في هذه الحالة سوف يفعل هذا الواجب على جهة، على وجه أكمل. ويدل لهذا حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلها هنا، فأعاد عليه فقال صلها هنا، فأعاد عليه فقال شأنك إذن. ومن هذه، من هذا الحديث أخذ الشيخ الإسلام رحمه الله قاعدة عامة، وهي أن كل واجب يجوز نقله إلى ما هو أعلى لا إلى ما هو أدون، كل أمر واجب يجوز أن ينقل، يدخل في ذلك الأوقاف، الوقف، إنسان وقف وقفا يجوز أن ينتقل بهذا الوقف إلى ما هو أعلى ولا يجوز أن ينتقل به إلى ما هو أدون. يدخل فيه أيضا القارن، إنسان حج قارنا هل له أن ينتقل من هذا النسك إلى تمتع؟ نعم، إنسان حج قال لبيك حجا وعمرة، حج حج واجب، يعني إذا شرع فيه وجب التزامه، أراد أن ينتقل أن يجعل إحرامه الآن عمرة فهل له ذلك؟ نعم، لأنه انتقل إلى ما هو أكمل وأفضل. نعم، أما النفل فقطعه لا بأس به، إلا أن العلماء يقولون يكره لغير غرض صحيح. نعم. ثانيا بحسب الفعل على معين ومبهم، لأنه إن كان الفعل مطلوبا بعينه لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم والحج ونحوها فمعين، وإن كان الفعل مبهما في أشياء محصورة يجزئ فعل واحد منها كخصال الكفارة من عتق أو إطعام أو صوم فمبهم، إذ الواجب واحد لا بعينه. إذن بحسب الفعل إلى معين، إذا كان المطلوب واحدا بعينه، واحد بعينه، مثل صلاة الظهر واحد بعينه، ليس إذا دخل وقت صلاة الظهر أنت مخير بين أن تتصدق أو تصلي أو تدعو، لا، أمر متعين الصلاة، فعل الصلاة أمر متعين. أما إذا كان مبهما في أشياء محصورة يجزئ واحد منها كخصال الكفارة، لكن المراد خصال الكفارة المخير فيها، مخير فيها لابد من قيد، يعني الكفارة التي تكون على الترتيب في الواقع أن الخصال فيها معينة، مثل إيش؟ كفارة القتل، كفارة الجماع في نهار رمضان، نقول الأصل أن الواجب معين، فالذي جامع امرأته في نهار رمضان نقول يتعين عليه أولا إيش؟ العتق، إن عجز عن العتق انتقل إلى الصيام، إن عجز عن الصيام انتقل إلى الإطعام، انتقل إلى الإطعام. فالإطلاق هنا كخصال الكفارة، يعني سواء كانت الكفارة مخيرا فيها ما يدخل التخير أو الترتيب فيه نظر، الصواب أن يقول كخصال الكفارة المخير فيها، مخير فيها، وذلك لأن مثلا خصال الكفارة فيها عتق وإطعام وصيام، إذا كان قادرا على العتق لم يكن له الخيار بالانتقال إلى الصيام، إذا كان قادرا على الصيام ليس له أن ينتقل إلى الإطعام. لكن مثلا فدية الأذى، يعني لو مثل المؤلف قال كفدية الأذى كان أصح، لأن الله عز وجل يقول ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وكذلك كفارة اليمين فيها تخيير وترتيب، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، صحيح هذا، لكن الإطلاق على أن خصال الكفارة عموما فيه نظر. نعم. ثانيا المندوب لغة اسم مفعول من الندب، وهو الدعاء إلى الفعل، كما قال الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم، وفي النائبات على ما قال برهانا، وفي الاصطلاح ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ويطلبه الشارع طلبا غير جازم. طيب، وتقدم لنا أن هذا الحد أو أن هذا التعريف تعريف بأي شيء؟ بالحكم، الحكم، والتعريف بالحد أن يقال إن المندوب ما أمر به لا على سبيل الإلزام بالفعل، حكمه أنه يثاب فاعله، ولا بد أيضا من قيد، يثاب فاعله امتثالا، فأما إذا فعله لم امتثالا فلا يثاب، قال ولا يعاقب تاركه ويطلبه الشارع طلبا غير جازم. نعم. وهو مرادف للسنة والمستحب والتطوع ومذهب الجمهور. نعم، هذا ما عليه أكثر العلماء، أن المستحب والمسنون والمستحب والمندوب والفضيلة كلها مترادفة، كلها مترادفة. فتقول يستحب كذا، يسن كذا، يندب كذا، المعنى واحد، ألفاظ مترادفة. وذهب بعض العلماء إلى التفريق بين المسنون والمستحب، فقال المسنون ما ثبت بدليل، ثبت بدليل، والمستحب ما ثبت اجتهاد أو تعليل أو قياس أو ما أشبه ذلك. وممن ذهب إلى هذا التفريق الحجاوي رحمه الله في حاشية في حواشي التنقيح، على أن الفرق بين المستحب والمسنون أن المسنون ما ثبت بنص، ثبت بنص من الكتاب أو السنة أو أقوال الصحابة التي يحتج بها، وأما المستحب فهو ما ثبت باجتهاد من العالم أو قياس أو مثلا تعليل أو ما أشبه ذلك. لكن أكثر العلماء على عدم التفريق. نعم. ومذهب الجمهور أن المندوب مأمور به، ومن أدلتهم قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وقوله وأمر بالعرف وأمر بالمعروف، وقوله وأمر بالعرف. ومن هذه الأشياء المأمور بها ما هو مندوب، ومنها أن الأمر استدعاء وطلب، والمندوب مستدعى ومطلوب فيكون مأمورا به. طيب، فإذا قال قائل كيف نعرف، لأن عرفنا الواجب وعرفنا المندوب، كيف نعرف أن هذا مندوب وأن هذا واجب؟ نقول الواجب يعرف بأمور، منها أولا أمر الشارع به، فإذا أمر الشارع بأمر فالأصل أنه الوجوب. ومنها أيضا مما يعرف به الواجب ذم تاركه، الذم لتاركه، فإذا ذم التارك للواجب فهذا دليل على أن هذا الأمر واجب. ومنها أيضا الوعيد بالعقوبة، فإن الوعد الوعيد بالعقوبة دليلا على أنه واجب، أنه واجب. ومما يؤخذ منه الواجب أيضا مما يدل على الوجوب مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء، مواظبته وإن كانت ليست صريحة لكن قد يؤخذ منها الوجوب. الندب يحصل إما من قول النبي صلى الله عليه وسلم قوله أو من فعله، فإذا فعل فعلا مجردا يظهر فيه أثر، يظهر فيه أثر العبادة أو يظهر فيه التعبد، فإننا نأخذ من هذا الفعل ماذا؟ أنه مسنون. طيب، هل يؤخذ المسنون من إقراره إذا أقر شيئا؟ نقول لا، إذا أقر شيئا لا يقال إنه مطلوب، بل يقال إنه جائز. إذن المأمور به لا يؤخذ إلا من قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن فعله، أما إقراره على الشيء إذا تجردت القرائن فلا يدل على أنه مطلوب، وإنما يدل على أنه من الشرع، أنه جائز، أنه جائز. وفرق بين الجواز وبين المستحب، المستحب مطلوب، والجائز إن فعل فلا بأس وإن ترك فلا بأس، لكن لا يطلب فعله. نعم. ثالثا المحظور لغة الممنوع، واصطلاحا ما يثاب تاركه امتثالا ويستحق فاعله العقاب، كالزنا والسرقة وشرب الخمر والدخان وحلق اللحى ونحو ذلك، ويسمى محرما ومعصية وذنبا وحجرا. طيب، يقول المحظور لغة الممنوع، وهل يرد الحظر بمعنى المنع؟ يرد، مثل محظورا إلا ذلك كان إيش؟ نسيئه كان عند ربك أخوها ما فيه فهي لغة الحظر بمعنى المنع، كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروه، ما في محظورة، محظورات الإحرام، ها محظورات الإحرام، محظورات الإحرام. محظورة، نعم. وما كان عطاء ربك محظورا يعني ممنوعا. قال واصطلاحا ما يثاب تاركه امتثالا ويستحق فاعله العقاب، أيضا يقال هنا كما قيل فيما تقدم من أن هذا التعريف في الحكم لا بالحد. وقول المؤلف هنا ما يثاب تاركه امتثالا، امتثالا احترازا مما لو تركه لم امتثالا فإنه لا يثاب. واعلم أن تارك المحرم لا يخلو من أربع حالات. الحالة الأولى أن يتركه امتثالا، امتثالا خوفا، يعني يتركه امتثالا لله عز وجل خوفا من عقابه، فهذا يثاب، يثاب على ذلك، كمن ترك الزنا امتثالا لأمر الله، ومن ترك الخمر امتثالا لأمر الله، وما أشبه ذلك. الحالة الثانية أن يتركه لأن نفسه لم تدعه إليه ولم يطرأ له على بال، ليس براغب فيه، فهذا لا له ولا عليه، لا له ولا عليه، لا له لأنه لم يترك امتثالا، ولا عليه لأنه لم يفعل المحرم. مثل أن بعض الناس مثل لو ترك شرب الخمر، لماذا تشرب الخمر؟ قال مضر بالصحة، يعني لم يطرأ على باله امتثال، فقط نفسه لا تدعوه إليه أو يكرهه أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يثاب ولا يعاقب. فلا يثاب لأنه لم يترك المحرم امتثالا لأمر الله، لم ينوي بذلك، ولا يعاقب لأنه لم يفعل المحرم، كيف يعاقب على أمر لم يفعله. الحال الثالثة أن يتركه عجزا عنه، أن يتركه عجزا عنه من غير أن يسعى في الأسباب التي تؤدي إلى فعل المحرم، مثل طرأ على باله السرقة أو الزنا، أو الزنا يعني يحاول أو ينتهز فرصة يحصل فيها له ذلك، له ذلك، لكنه لم يفعل الأسباب، ما ذهب مثلا يبحث عن بيوت يسرقها، أو ذهب عن يبحث عن دور بغايا أو ما أشبه ذلك، لكن نفسه تحدثه ويتمنى أن يحصل له هذا الأمر ويفعل، فهذا يعاقب على نيته، يعاقب على هذه النية. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في القصة في الرجل حديث معنى بالزائدة، لو أن لي مال فلان اللي عملت به عمل فلان، قال فهما بنيتهما، فهما بنيتهما، فهما في الوزر سواء، وفي الآخر فهما في الأجر سواء. الحل الرابعة أن يتركه عجزا عنه مع السعي في الأسباب، ولكنه عجز، عجز، حاول، حاول، عجز، فهذا يعاقب كالفاعل تماما، فاعل تماما. واضح؟ مثل أحضر سلما ليصعد البيت ليسرقه، كلما وضع السلم مر شخص وتوقف، كلما أراد أن يفتح الباب جاء شخص وامتنع، ففي هذا الحال إيش؟ يعاقب، لأنه نوى فعل المحرم وسعى في الأسباب الموصلة له، الموصلة له. وقول المؤلف رحمه الله ويستحق فاعله العقاب، مستحق، لم يقل ويعاقب يجزم. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد يعفو عنه، لأن الله عز وجل قد يعفو عنه، فلا نجزم بالعقوبة. قال كالزنا والسرقة وشرب الخمر والدخان، يعني معطوف على شرب الخمر يعني وشرب الدخان، وحلق اللحى ونحو ذلك، ويسمى محرما ومعصية وذنبا وحجرا، ويقولون حجرا محجورا. رابعا المكروه لغة ضد المحبوب، قال الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، واصطلاحا هو ما يقتضي الثواب على تركه امتثالا للعقاب على فعله، كتقديم الرجل اليسرى عند دخول المسجد واليمنى عند الخروج منه. طيب، يقول المكروه لغة ضد المحبوب، فهو المبغض، ومنه قول الله تبارك وتعالى ولكن كره الله انبعاثهم، ومنه قوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أما اصطلاحا يقول هو ما يقتضي الثواب على تركه امتثالا، ما يقتضي الثواب على تركه امتثالا للعقاب على فعله، بمعنى أنه أن من تركه امتثالا، من تركه امتثالا أثيب، ومن فعله لا عقاب عليه، هذا هو حكم المطلوب. وهذا التعريف كما تقدم أيضا تعريف بالحكم. لكن هنا يقول المؤلف على ترك امتثالا لا العقاب على فعله، كتقديم الرجل اليسرى عند دخول المسجد واليمنى عند خروجه، هذا مكروه، بمعنى أنه يثاب على ترك ذلك ولا يعاقب على الفعل. فلو قدم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا فقد فعل أو أتى أمرا مكروها. وهذا المثال فيه نظر، فيه نظر، والصواب أن هذا ليس مكروها. لماذا؟ نقول أولا لأنه لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه، إذ أن بين المكروه والمسنون مرتبة وهي الإباحة. فهل نقول مثلا لمن قدم رجله اليمنى قدم رجله اليسرى عند دخول المسجد فعلت مكروها، أو نقول تركت مسنونا، تركت مسنونا؟ أواضح؟ طيب هل نقول لمن دخل المسجد ولم يقل الذكر المستحب عند الدخول هل نقول فعلت مكروها؟ لا، هل نقول فعلت مكروها؟ لا، نقول تركت مسنونا. إذن لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه. وثانيا أن المكروه، المكروه إنما يكون إذا نص نهى عنه الشارع، قال لا تفعل كذا، لكن دلت الأدلة على أنه للكراهة. من أحسن الأمثلة، من أحسن ما يمثل به هنا، نقول كالشرب قائما من غير حاجة مكروه، أليس كذلك؟ نعم، الشرب قائما من غير حاجة، وكالبول قائما من غير حاجة، فهذا هو مكروه. أما تقديم اليسرى دخول المسجد أو اليمنى عند الخروج فهذا ليس مكروها، هذا أمر في الواقع خلاف السنة، خلاف المسنون، ولا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه. نعم. خامسا المباح لغة كل ما لا مانع دونه، كما قيل ولقد أبحنا ما حميات ما حميت، ولا مبيح، ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا. وفي الاصطلاح ما كان الخطاب فيه بالتخير بين الفعل والترك، فلم يثب على فعله ولم يعاقب على تركه، كالأكل والنوم والاغتسال للتبرد، ومحل ذلك ما لم تدخله النية، فإن نوى بالمباح خيرا كان له به أجرا. طيب يقول المباح لغة كل ما لا مانع دونه، كل ما لم يحل دونه مانع. وبعضهم يقول أن المباح هو في اللغة هو المأذون، وهذا أحسن، المأذون، لأن كلمة باح تأتي بمعنى أذن، وتأتي بمعنى أعلن. فأما بمعنى أعلن فمنه قولهم باح بسره، باح بسره يعني أعلنه، الناس تستعمل أنا لا تبح به لأحد، تقول شخص سر وتقول لا تبح به لأحد، يعني لا تعلنه لأحد. ويأتي المباح بمعنى المأذون، المأذون، المأذون فيه، كل شيء أذن فيه يسمى مباحا، بمعنى أذنت لك في كذا يعني أبحت، أو أبحت لك دخول البيت يعني أذنت لك. يقول وأما في الاصطلاح ما كان الخطاب فيه بالتخيير بين الفعل والترك، بين الفعل والترك، فلا يتعلق به أمر ولا نهي، لم يأمر به الشارع ولم ينهى عنه. ولهذا قال ما كان الخطاب فيه بالتخيير بين الفعل والترك فلم يثب على فعله ولم يعاقب على تركه، كالأكل، الأكل في حد ذاته، يعني لا لاحظ كلام المؤلف ما كان الخطاب فيه بالتخيير بين الفعل والترك لذاته، لابد لذاته، لأنه قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لغيره، لغيره. فمثلا الأكل نقول في حد ذاته مباح، لكن قد يكون واجبا، الأكل لإنقاذ النفس من الهلاك واجب، أكل الصائم حال صومه محرم، الأكل عند الفطر مستحب، أكل البصل مكروه، وهكذا. إذن نقيد هنا ما كانت خطاب فيه بالتخيير بين الفعل والترك لذاته، احترازا مما لو كان لغيره فلا يخير فيه، بل ينظر مؤدى هذا الغير، فإن كان وسيلة إلى أمر مطلوب فهو مطلوب، وإن كان وسيلة إلى أمر منهي عنه فهو منهي عنه. يقول كالأكل والنوم والاغتسال للتبرد. طيب الاغتسال للتنظف مباح ولا مأمور به؟ مأمور به، مأمور به الواقع، التنظر مأمور به، لأن الله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولا ريب أن إزالة الروائح الكريهة من أخذ الزينة، بل هي أولى من اللباس الجميل، لأن اللباس، لأن إزالة الروائح كف أذى، واللباس الجميل مجرد تحصيل مصلحة. قال ومحل ذلك ما لم تدخله النية، فإن وبالمباح خيرا كان له به أجرا ولا أجر؟ أجرا ليش يا علي؟ أجر لماذا أجر؟ بالنصب ليش؟ فإن نوى بالمباح خيرا وجد له أجر، لا ما يصلح، حصل بمعنى حصل، إيه؟ نعم. أقسام الحكم الوضعي: أولا السبب في اللغة ما توصل به إلى غيره، واصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، كزوال الشمس فإنه سبب في وجوب صلاة الظهر، وكملك النصاب فإنه سبب في وجوب الزكاة، وكالولاء والنسب في الميراث. ثانيا الشروط: الشرط لغة واحد الشروط مأخوذ من الشرط بالتحريك، واحد الأشراط والمراد به العلامة، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، كالطهارة مثلا فإنها شرط في صحة الصلاة، فيلزم من عدم وجود الطهارة عدم وجود الصلاة الشرعية، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، إذ قد يكون الإنسان متطهرا ويمتنع من فعل الصلاة. ثالثا المانع في اللغة الحاجز، واصطلاحا ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، كالقتل في الميراث والحيض في الصلاة، فإن وجد القتل امتنع الميراث، وإن وجد الحيض امتنعت الصلاة، وقد ينعدمان ولا يلزم ميراث ولا صلاة، فهو بعكس الشرط، إذ الشرط يتوقف وجود الشروط على وجوده، والمانع ينفي وجوده. إذن الشرط والمانع متقابلان، الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، لكن هل يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة؟ لا، إذ قد يتطهر ولا يصلي. المانع ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود، إذا وجد الحيض عدمت الصلاة، ولكن هل يلزم من عدم الحيض الصلاة؟ لا، قد تكون طاهرا ولا تصلي. كذلك أيضا القتل مانع من موانع الإرث، مانع من موانع الإرث، إذا وجد القتل امتنع الإرث، لكن قد يمتنع الإرث ولم يوجد قتل، وليس كذلك؟ مثل يموت ولم يخلف مالا، أو يحجب، أو نحو ذلك. نعم. ولكي يتبين لك الفرق بين السبب والشرط والمانع، انظر في زكاة المال مثلا، تجد سبب وجوبها وجود النصاب، ويتوقف ذلك الوجوب على حولان الحول، فهو شرط فيه، وإن وجد دين منع وجوبها فهو مانع لذلك الوجوب، على القول بأن الدين مانع. طيب، يقول كي تبين لك الفرق بين السبب والشرط والمانع، انظر في زكاة المال مثلا، تجد سبب وجوبها وجود النصاب. نعم، النصاب سبب لوجوب الزكاة. طيب، ويتوقف ذلك الوجوب على حولان الحول، لا زكاة في مانع حتى يحول عليه الحول، فهو شرط فيه. طيب، إن وجد دين، كان إنسان دين، وقلنا إن الدين يمنع الزكاة، فهو مانع وجوب الزكاة. نعم، ولهذا قال على القول بأن الدين مانع، وقالوا على القول إشارة إلى أن المسألة فيها خلاف. نعم. رابعا الصحيح والفاسد، الصحيح لغة ضد السقيم، واصطلاحا ما يتعلق به اعتداد في العبادات ونفوذ في المعاملات، كأن تقع الصلاة مثلا مستوفات شروطها، تامة أركانها، مع انتفاء الموانع ولو في اعتقاد الفاعل، وكذلك البيع يقع من جائز التصرف على مباح مقدور على تسليمه مملوك في نفس الأمر، فلو باع ما يظن أنه ملك غيره فبان أنه ملكه صح البيع، إذ المعاملات مبناها على ما في نفس الأمر، والعبادات على ما في اعتقاد الفاعل. طيب، هذا يقول الرابع الصحيح والفاسد، هذا من أقسام الحكم الوضعي. الصحيح لغة ضد السقيم، واصطلاحا ما يتعلق به اعتداد في العبادات، يعني ما يعتد به، ونفوذ في المعاملات، كأن تقع الصلاة مثلا مستوفاة شروطها وتامة أركانها مع انتفاء الموانع، هذا هو الصحيح. وإن جئت بعبارة عامة قل الصحيح ما تترتب عليه آثاره، ما تترتب عليه آثار سواء كان عبادة أم عقدا، فكل شيء يترتب عليه أثر فهو صحيح، وكل شيء لا يترتب عليه أثر فهو فاسد. يقول مع انتفاء الموانع ولو في اعتقاد الفاعل، ولو في اعتقاد الفاعل، مثل لو صلى صلاة، صلى صلاة يظن نفسه، يظن نفسه متطهرا وصلى، ولكن واقع الأمر، واقع الأمر أنه غير متطهر محدث، نقول هذه الصلاة لو نظرنا إليها بحسب الواقع قلنا فاسدة غير صحيحة، لكن بحسب ظنه صحيحة، إذن فيما بينه وبين الله الصلاة صحيحة، صلاة صحيحة، فترتب عليه آثار. ولهذا قال ما عندي ولو في اعتقاد الفاعل. وكذلك البيع يقع من جائز التصرف على مباح مقدور على تسليمه مملوك في نفس الأمر، فلو باع ما يظن أنه ملك غيره، نعم باع شيئا يظن أنه ملك لغيره فتبين أنه ملك له، فإنه يصح البيع. لماذا؟ لأن العبرة في المعاملات بواقع الأمر لا على ما في ظن المكلف، والعبرة في العبادات بما في ظن المكلف. انظر الآن في المثال السابق، رجل صلى، صلى الظهر يعتقد أنه متطهر، وواقع الأمر أنه محدث، نقول عبادته صحيحة اعتبارا بما في ظنه، لكن لو نظرنا إلى واقع الأمر نقول غير صحيح، لكن هذا أمر باطل. المعاملات لا، المعاملات العبرة فيها بواقع الأمر لا بما في ظن المكلف. ووجه التفريق أن العبادة أمر بين العبد وبين ربه، ليس فيها مشاحة لطرف ثالث، لكن المعاملات تدخلها الشحنة والاختصام، ولو قلنا العبرة بما في ظن المكلف لكان الذي يغش ويخدع ويكتم يقول لم أقصد الغش، لم أقصد كذا، لم أقصد كذا، ويرشدك إلى هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أقضي بنحو ما أسمع. إذن ما يتعلق بالمعاملات عموما والأحكام العبرة فيه في الواقع، فأنت يحضر إليك خصمان، هذا يدلي بحجته وهذا يدلي بحجته، قد تحكم للمبطل بناء على ما أبداه من الحجة، وإن كان واقع الأمر أنه مبطل وأن الآخر محق، لكن أنت ليس لك إلا الظاهر. إذن وجه التفريق، فنقول أن العبادات، العبادات المعتبر فيها ما في ظن المكلف، والمعاملات العبرة فيها بواقع الأمر. ووجه التفريق أن العبادات أمر بين العبد وبين ربه، فلا مدخل فيها لأحد، فهي بين الإنسان وربه. أما المعاملات فهي تتعلق بالخلق، بالخلق، وحقوق الخلق مبنية على المشاحة والنزاع، المشاحة والنزاع. ولأننا لو فتحنا الباب وقلنا إنه يكون العبرة بما في ظن المكلف لكان كل إنسان يدعي أنه قصد كذا أو أراد كذا أو ما أشبه ذلك، أواضح؟ طيب نعم. يقول لكن هذه القاعدة، يعني أن العبرة بما في ظن المكلف أو المعاملات، هذه ليست مضطردة، الفقهاء يستثنون منها مسائل، مر علينا مسائل تستثنى من يستحضر المسائل، أن العبرة في العبادات بواقع الأمر. ها تصرف وش فيه؟ لا غير صحيح اطلاقا، القتل، كيف القتل؟ القتل اما عمد ولا خطا او شبه عمد. البدعه، كيف البدعه؟ لا البدعة بدعة، بدعة بدعة، لا نقول الفقهاء اعتدوا يعني شيء من العبادات عبادات لم يطردوا القاعدة، لم يقولوا العبرة بما في ظن المكلف، بل قالوا العبرة بواقع الأمر. نعم، الزكاة لو دفعها لغير أهل فبان أهلا، أو العكس لو دفعها لأهل فبان غير أهل. إنسان معه زكاة وأعطاها لشخص يظنه أهلا للزكاة فتبين أنه غير أهل للزكاة، غير مستحق للزكاة، يقول لا يجزئ إلا لفقير، إلا لغني ظنه، إلا فقير لغني ظنه فقيرا فيجزئ. مثل أنا عندي مال، عندي مال أعطيته شخصا هذا المال على أنه زكاة، على أنه مثل غارم عليه غرم أو ما أشبه ذلك، هل يجزئ؟ على المذهب لو تبين أنه غير غارم فلا تبرأ بها الذمة، لا تبرأ بها الذمة. طيب هاي مين مشكلة؟ شلون يعني الصلاة؟ أي لحظة الآن بيجي مين صلاة؟ طيب كذلك أيضا لو دفعها، لكن لو دفعها إلى فقير، إلى فقير دفع لي شخص يظنه فقيرا فبان غنيا، يقول يجزئه، يجزئ. أعطيت شخص جاي يشهد ويسأل وقال نريد مال، فقلت تفضل، فتبين أنه غني، يقول تجزئ الزكاة. لماذا؟ وجد التفريق، قالوا لأن الفقر أمر باطن لا يعلم، باطن لا يعلم، لكن مثل ابن السبيل اللي تعطيه أمر معلوم. لكن الصواب أنه لا فرق، أنه لا فرق بين المسألتين، وأن العبرة في العبادات عموما بشيء بما في ظن المكلف. فمن فعل عبادة يعتقدها أنها هي هي هي الواجبة وهي المأمور بها فلا شيء عليه. ها وش فيه؟ نعم لا يعمل إيه؟ لا برق لا يعمل فرق هذا، لأن ما في نفسه يقين وخبر غيره ظن، ولا يجوز أن يرجع إلى الظن مع وجود اليقين. هذا الوجه. نعم لو كان سبح به ثقتان وعنده تردد يرجع، لكن أنا أصلي فقال سبحان الله سبحان الله وأنا متيقن، لا يجوز أن أرجع إلى قول المنبه هنا أو حتى على المذهب، ما يجوز. ولهذا الفقه يقول وإن سبح به ثقتان ولم يجزم بصواب نفسه، ولم يجزم بصواب نفسه. فأنا حينما يسبح به متيقن ويسبح به رجلان، حينئذ إذا رجعت إلى قولهما أكون في هذه الصلاة مترددا، أقول هل أنا صح ولا هم؟ فهذا المثال لا يصح. نعم. والفاسد لغة المختل اصطلاحا ما لا اعتداد به في العبادات كإيقاء الصلاة المفروضة قبل دخول وقتها ولا نفوذ له في المعاملات كبيع ما لا يملك مثلا، ويرادفه الباطل إلا عند أبي حنيفة فيغير. طيب الفاسد لغة المختل واصطلاحا ما لا اعتداد به في العبادات كإيقاء الصلاة المفروضة قبل دخول وقتها ولا نفوذ له في المعاملات، ونستطيع أن نقول كما استقدم ما لا تترتب عليه أثره، كل عمل لا يترتب عليه أثره فهو فاسد. مثل لو صلى بغير طهارة ويعلم عبادته فاسدة، أو أخل بشرط أو ركن فيها عبادته فاسدة. كذلك في المعاملات إذا اختل شرط في المعاملة أو وجد مانع فهي فاسدة. ولهذا قال كإيقاع الصلاة المفروضة قبل دخول وقتها، قبل دخول وقتها، صلى قبل دخول الوقت. فهنا إن كان متعمدا فهو آثم، إن كان متعمدا يعني صلى قبل دخول الوقت عمدا فهو آثم، ولا تصح لا فرضا ولا نفلا، واضح؟ طيب وإن كان غير متعمد يعني ظن أن الوقت قد دخل وتبين أنه لم يدخل، فحينئذ نقول يلزمه إعادة الفريضة، وما صلاه ينقلب إلى نفل. إذا تعمد لا يصح لا فرض ولا نفل. الإنسان يصلي الظهر قبل دخول الوقت على أنها ظهر، هذه الصلاة محرمة، وهل يثاب الإنسان على المحرم؟ لكن النية قسمناها إلى قسمين، نية الفرض ونية ولو كلا، لا أصل فعله محرم من الأصل. مثل يصلي وقت النهي من غير السبب، لكن لو صلى يعتقد أن الوقت قد دخل ثبت فتبين أن صلاته قبل الوقت. ففي هذا الحال نقول الأولى الصلاة الأولى لا تجزئك عن الفريضة لكونها قبل الوقت. ماذا تكون؟ نافلة، تكون نافلة واضح؟ وهذه مرت علينا مما ينقلب به الفرض. مثلها لو تذكر مثلا صلى على قام إنسان شخص يصلي، قال أنا صليت أمس، ما صليت أمس الظهر، فصلى بعد أن فرغ من الصلاة أتاه الصديق قال شو تصلي أنت؟ قال صلي الظهر. أنا وأنت مصلين، قال صحيح، كان بالتقيب صلينا في المسجد وعلامة ذلك جاء فلان، قال إيه ذكرت. ماذا تكون؟ تكون نافلة. فكل عبادة تبين عدمها تكون نافلة. ولذا قال الفقهاء رحمه الله ينقلب نفلا ما بان عدمه، شف ينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة فلم تكن وفرض لم يدخل وقته. ويرادفه الباطل إلا عند أبي حنيفة فيغير بينهما، إذ الفاسد عنده ما شرع بأصله ومنع بوصفه، كبيع مد قمح بمد قمح ودرهم. فبيع مد بمد صحيح مشروع بأصله، فلو رفع الدرهم صح البيع نظرا إلى أصل مشروعيته. طيب، ويرادف الباطل يعني أن الفاسد والباطل بمعنى واحد إلا عند أبي حنيفة، يعني عند أبي حنيفة فيغير بينهما. وكذلك أيضا عند الحنابلة رحمهم الله يفرقون بين الفاسد والباطل، فالفاسد والباطل عندهما بمعنى واحد، بمعنى واحد إذا قيل فاسد أو باطل فهما سواء إلا في موضعين يفرقون فيه بين الفاسد والباطل. الموضع الأول في الحج، فيفرقون بين الفاسد والباطل، فالباطل في الحج مرتد فيه عن الإسلام، مرتد فيه عن الإسلام يقول هذا حجه باطل، والفاسد ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الأول، فهذا رجل حج وأثناء حج ارتد عن الإسلام نقول حجه باطل طيب، ورجل آخر حج وجامع قبل التحلل الأول نقول حجه فاسد هذا موضع. الموضوع الثاني في النكاح، فرقوا بين الفاسد والباطل، قالوا الباطل ما أجمع العلماء على تحريمه، النكاح الباطل ما أجمع العلماء على تحريمه كنكاح المعتدة والأخت من الرضاع إذا تم شرط الرضاع، الجمع بين أختين أن يتزوج امرأة مع أختها، هذا يسمى باطلا. والفاسد ما اختلف العلماء فيه كالنكاح بلا ولي، كالنكاح بلا شهود، هذا فيه في خلاف يسمى فاسد. فامرأة تزوجت رجلا بغير ولي نقول هذا النكاح فاسد ولا نقول باطل لوجود الخلاف. نعم. أما عند أبي حنيفة رحمه الله فيقول الفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفه. من أشهر الأمثلة عند أبي حنيفة البيع بعد نداء الجمعة الثانية، البيع بعد نداء الجمعة الثانية يكون عنده فاسدا، لأن البيع مشروع في الأصل ولكن ممنوع لوصف. مثل أيضا مد قمح بمد قمح ودرهم، تسمى مسألة مد عجوة ودرهم، فبيع مد بمد صحيح، مد بمد صحيح بأصله، البر بالبر يدا بيد مثلا بمثل، فلو رفع الدرهم يعني من البيع صح البيع نظرا إلى أصل مشروعيته. فمثل مد قمح بمد قمح صحيح، ودرهم الذي أوجب طروء الفساد هنا وجود الدرهم. نعم. يقول قلت من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز إن تجرد من القرائن، كيف نوجه ذلك من خلال تعريف السنة عند العلماء بأنها قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره؟ فالسنة أعم من هذا، السنة يراد عند الفقهاء الطريقة، طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، هذه سنة، فهي أعم. لكن قصدنا في مسألة السنة يعني ما يطلب فعله يطلب فعله، هو الذي يكون بالأمر بفعل النبي عليه الصلاة والسلام أو أمره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.